أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغون ذات أزواجك الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي أحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله أكبر.

فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك رجيم عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا غيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات Thank you. مسلما مؤمنا. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وعرفات. Thank you. يا ربنا يخليه والله بجد. الله يكرمك يا عم، الله يكرمك حبيبي. تتوبى إلى الله تقصد قلوبكما. وجبرائيل وصالح المؤمنين. يا مولانا مش كده؟ والملائكة بعد ذلك Thank you. Thank you. أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما فيكم تعملون يا أيها الذين آمنوا Yeah. يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران. ومريم ابنة عمران. حصل في التاريخ كده ابدا والنبي لا حرام ولا مسيع. الله ينعد ابويا يا نبي ومريم ابنت عمران. ومريم ابنت عمران. ومريم ابنت عمران. ومريم ابنت عمران التي أحضنت مرضها فأخذنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها يا حلو يا سكر يا سكر يا سكر. حلو يا راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معاك للصبح يا جماعه السلام. وما هي الحق. وَالسَّمَاءِ Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. ولكن حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية. كلوا واشربوا والنبي كمان تمام والنبي تمام تمام والنبي حاج تمام كله دي والنبي حاج علينا والنبي احنا دي في الليل فأما من أوتي كتابا بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك كتابي أهو في عيشة راضية في جنة عالية قطاف غادانية كلوا واشربوا إن كل نفس قول كمان بالله الرحمن الرحيم والسماء ولا ناس

سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ذلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.